الجهل ذكروا فيه قولين في التفسير، علماء الاصول جمع جوامع، وهنا هنا ما ذكرش جو ولكن ذكر الشارع المحاشي، ذكروا في تفسير الجهل قولين. واحد القول على ان الجهل ينقسم الى قسمين، مركب وبسيط. واحد القول على ان الجهل البسيط ليس بجهل، ليس جهل غير مركب اللي كاين. غنشوف التعريف الاول. قالوا عدم العلم بما شأنه أن يقصد ليعلم عما من شأنه العلم، هذا التعريف الأول. ما هو الجهل؟ عدم العلم بما شأنه أن يقصد ليعلم عما من شأنه العلم. إذن عدم العلم معنى ما تعرفش، وباش بما شأنه أن يقصد، الحاجة الطبيعية لا تقصد، علاش؟ ليعلم من شأنه أن يعلم مما من شأنه العلم. هذا هو اللي يقول الإمام الشافعي رحمه الله، هو إدراك الشيء احنا غنبينوا إن شاء الله. إذن عدم العلم بما شأنه أن يعلم، بما شأنه أن يقصد، عدم العلم بما شأنه أن يقصد، صافي. ما هو الجهل؟ بما شأنه أن يقصد، بأن لا يدرك أصلا، معنى ما مشي ندركه في مرة، هو الأصل، هو البسيط، معنى أنا لم أعرف ما في باطن الأرض، لم أعرف ما وراء الحائط، أنا ما لم أعرف في باطنك، أنا لم أعرف ما في ذهنك، ما عرفت والو. شو يقولون هذا؟ هذا الجهل البسيط، ما عرفت والو. هذا واحد. واحد ثاني، أو يدرك على خلاف هيئته في الواقع، أو غندونكوه ولكن على خلاف هيئته في الواقع. فحال ياش؟ كأن العالم قديم. إذن العالم في هيئته في واقعه حديث، أنت غندونكو على أنه قديم. أن الله جل جلاله ليس جسما وليس مركبا، أنت غدركوا على فحال يقولون المجسمة على أنه مركب مجسم، إذا دركتوا على خلاف هيئته. كذلك أنت مش تقول على أن الله لا يرى يوم القيامة، مع أن في الواقع أنه يرى، هذا إدراك على خلاف هيئته. كذلك مش تقول أن الإيمان يكفي فيه التلفظ، بلا ما تعمل بلا ما تعتقد، بدون عمل بدون عقيدة بدون اعتقاد غير تلفظ، بحال مذهب الكرامية، فهمنا؟ إذا نشوف شحال الحاجة هنا، أربعة. أن العالم قديم، هذا إدراك، ولكن واش على الهيئة وعلى خلاف الهيئة؟ أن الله جسم، هذا إدراك، ولكن على الهيئة وعلى خلاف الهيئة، على خلاف الهيئة. أن الله لا يرى ماله، هذا إدراك، ولكن على الهيئة وعلى خلاف الهيئة، على خلاف الهيئة. أن الله سبحانه وعز وجل الإيمان ماله، هو تلفظ بالشهادة بدون اعتقاد، وخم يكونش عامل في الاعتقاد وخم يكونش العمل، إذن هذا إدراك، ولكن على الهيئة وعلى خلاف الهيئة سيسمى الجهل. وش يقولوا له هذا الجهل؟ هذا يسمى الجهل المركب. علاش يقولوا الجهل المركب؟ لأن جهل يقتضي جهلا، معنى أنت جاهل وإذا اعتقد على أنك لا تعرف، هذا جهل استلزم جهلا، معنى أنت جاهل باش بأن الله سبحانه وعز وجل يرى، جاهل بها، ولكن إذا اعتقد أنك ماشي جاهل، أنت جاهل ولا تعرف شي راسك، أنت جاهل، هذا جهل مركب. إذا الجهل استلزم جهلا. معنى الجهل المركب هو على أن الجهل استلزم جهلا، في الحقيقة تركب من جهلين، هو عدم الإدراك واعتقاد على غير الواقع، اعتقاد غير مطابق، تسمى عدم الإدراك واعتقاد غير مطابق. إذا جل الحاجات، هذا هو الجهل المركب. أعيد التعليم. إذا ما هو الجهل الآن؟ هو عدم العلم بما شأنه أن يقصد، بحال ياش، اما ما تضرك والو، معنى ما نضرك والو، انا ما نعرفش شنو عندك في الجيب، انا ما نعرفش شنو عندك في القلب، انا ما نعرفش شنو في بالك، هذا الجهل البسيط، او انا ادرك شيئا على خلافه اتاه، هذا شيء يسمى جهل مركب. احنا ضربنا هذه الامثله بالنسبه ان العالم قديم، هذا ادراك ولكن على خلاف الهيئه. ان الله لا يرى، هذا ادراك ولا على خلاف الواقع. وان الله جسم، ما له هذا، هذا ادراك ولا خلاف الواقع. وان الايمان يكفي فيه التلفظ بالشهاده واخا ما تكونش عقيده وعمل، ما له هذا، هذا ادراك على خلاف الهيئه، هذا هو. ثم قلنا احنا عما من شانه ان يعلم، اذا عما من شانه ان يعلم، باطن الارض واش من شانه ان يعلم؟ فوق السماوات واش من شانه ان يعلم؟ هذا ما تقولش الجهل، علاش مش من شانه الانسان يعرف شنو في الارض السابعه؟ وشان الانسان ان يعرف ما في الارض السابعه؟ انا الان لم اعرف بما تحت الاراضين، واش تقول لي جاهل؟ لا، ما تقولش جاهل، علاش؟ لانك ماشي من شانه ان يعلم. انا الان ما نعرفش السماء السابعه شنو فيها، اذا لم اعرف ما في السماء السابعه، واش نكون يقال لي جاهل بهذا المعنى؟ علاش ماشي جاهل بالمعنى؟ ماشي من شانه ان يعلم، معنى ماشي الطبيعه ديال العقل البشري اللي وصلنا تما. قلنا القصد معنى الجامد ما يعرف والو، الحجره تقول لها جاهله، معنى الحجره ما نعرفش شنو في هذا الكتاب. واش تقولنا الحجره او الشجره تقول لها جامده؟ علاش؟ لان ما عندهاش الطبيعه ديال القصد. شكون تقصد؟ الحمار والبقره والمعزه تقول لها جاهله، علاش؟ ما عندهاش القصد، شكون تقصد؟ اذا معنى هذا باش نقولوا حنايا خص يكون شانه ان يعلم والقصد. معنى اذا ما كانش شانه ان يعلم بحال ياش؟ كما في اسفل الاراضين وكما في السماء السابعه، هذا ماشي شانه ان يعلم، هذا لا يقال فيه جهل. أو لا مثلا البقرة والمعزة وكذا وكذا وكذا وكذا بحال هذه، هذه المسائل واش تقول البقرة جهلة؟ لا. واش المعزة جهلة؟ علاش؟ لأنها لا تقصد، هذا هو التعريف. هذا قولنا الجهل، على أن الجهل ينقسم إلى قسمين، جهل مركب وبسيط. التعريف ديالو يقول هكذا، عدم العلم بما شأنه أن يعلم، بما شأنه أن يقصد، هكذا. التعريف الثاني شنو قالوا فيه؟ تصور الشيء أي إدراكه على خلاف ما هو في الواقع. تصور الشيء أي إدراكه على خلاف ما هو في الواقع. صافي هذا. شنو الجهل دابا؟ إدراك الشيء على خلاف ما هو في الواقع. معنى هذا التصور هذا شنو المراد به؟ المراد به الإدراك. علاش نعملوا هنا المراد به الادراك؟ ما نخلوش التصور على بابه، باش يشملنا التصديق المخالف والتصور المخالف، سواء كان من قبيل التصور ومن قبيل التصديق. معنى اذا كان بحال اللي قلنا قبائل ان الله يرى، هذا مطابق للواقع، ان الله يرى مخالف للواقع، واش هذا تصديق ولا تصور؟ هذا تصديق ولكن تصديق مخالف. أن الله جسم، شوف أن الله جسم، تعالى الله عن هذا القول. هل الله جسم ما له هذا؟ تصور؟ تصديق ولكن مخالف. ولكن أنت ماشي تصور لي الإنسان، الإنسان الحيوان الناطق، أنت ماشي تقول الحيوان النابح. إذا صورت الإنسان قول أدركته، ولكن واش على ما هو في الواقع أو لا خلاف ما هو في الواقع؟ شو اسم هذا التصور؟ واش هذا تصديق ولا تصور دابا؟ هذا تصور. إذا كما يكون تصور جاهلي قد يكون تصديق جاهلي، فهمنا؟ نعم. إذا هنا هل تعرف هذا؟ علاش ما خلينا شي كلمة تصور الشارح بدلها؟ قال أي إدراكه، قال والجهل والتصور أي إدراكه، علاش؟ باش يدخل التصديق. لأن في المنطق التصور يستعمل باستعمالين، كاين التصور معنى إدراك الأشياء قد يكون تصديقا وقد يكون تصورا، كاين تصور في مقابل التصديقي. حين ما يكون تصور في مقابل التصديقي يكون غير معرفة الحقائق، ولكن ما يكون تصور بمعنى الإدراك يشمل معرفة الحقائق والحكم لها وعليها. هنا خصنا نعملوا التصور بمعنى الإدراك باش يشملوا بجوج. قول لهذا الامام رحمه الله الشافعي قال اي اضرار باش يخرج واحد الاعتراض لان توجه على الاعتراض ويجاوب. فهذا المثال هو هذا. مثلا انت قلت ان الله جسم، هذا ادراك تصديق، تصديق ولكن مخالف. ان الانسان هو الحيوان النابح، مثلا شوف الكلمه شنو قلنا في الاسم قبيل، الاسم كلمه دلت على معنى في نفسها ولم تتعارض في زغتها الزم. انا غنقول ان الاسم كلمه دلت على معنى وتعارضت في زغتها الزمان. صوت الكلمه هنا ولكن والصوم موافق ولا مخالف؟ مخالف. إذا هذا جهل، جهل. فالجهل كما يكون في التصورات يكون في التصديقات. فعلى هذا البسيط يسمى جهلا؟ علاش؟ لأن ما تسماش إدراك، ما درت والو، أنا ما عرفت حاجة، ما درتش حاجة، لا يسمى. فالتعريف الأول، التعريف الأول اللي فيه عدم العلم من شأنه أن يقصد، ما له هذا؟ هذا فيه يشمل التبس البسيطة والمركبة. ولكن هذا شنو فيه؟ التعريف الثاني اللي عند المصنف شنو فيه؟ قل السيد محمد صار الجهل المركب، الجهل البسيط مقيد على أن الجهل البسيط ليس بي، ليس بجهل، ما عندناش الجهل البسيط. هنا غنلاحظوا واحد القضية. المصنف العلمي قال والعلم معرفة، شفت؟ هنا الجهل قال والجهل تصور. كان يمكن الإمام رحمه الله يقول معرفة الشيء على خلاف ما هو عليه. مثلا شوف العلم شنو قال، العلم معرفة الشيء على ما هو عليه. ممكن هنا نعملوا الجهل، اش نقولوا الجهل معرفة، لأن الجهل ماشي معرفة، ما يمكنش نعمل معرفة، ولهذا قلت تصورية. لماذا الإمام رحمه الله في باب العلم عمل العلم معرفة الشيء؟ لأن العلم معرفة. ولكن الجهل يمكن نقول معرفة الشيء على خلاف ما هو عليه؟ لا. علاش؟ لأن الجهل ليس بمعرفة. نعم الجهل إدراكية. علاش لأنه إدراك؟ مثلا أنت تقول رأيت شبحا، وشنو ظنيت؟ ظنيت حجرة، فإذا به حيوان. هذا تصور موافق ولا؟ هنا شكون التصور ما خطاش، الإدراك كاين ولكن الحكم العقلي هو اللي خطأ. أما التصور إدراك موجود، فالإدراك هو واش وقع الخطأ في الإدراك، ولكن فاش وقع؟ الحكم العقلي ذي يقول بأنه حجرة هو ماشي حجرة مثلا. من أين جاء المخالفة؟ من الحكم العقلي. وشنو النسبة بين العلمي والنسبة بين الجهلي؟ النسبة بين العلمي والجهلي ضدية. كيف الضدية؟ مثلا شوف عدم كذا إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، وهذا هو الصفة الضدين، يقبل واحد الشيء وضده. وكاين الذي يقول نسبة بينهما العدم والملكة بين الجهلي، لا المثلية خلافا للمعتزلة. معنى النسب حال يكون نقولوا الفقه والعلم، وش من نسبة بينهما؟ الإطلاق. الكلام والكلام وش من نسبة بينهما؟ العموم الخصوم الوجهين. شنو النسبة هنا؟ النسبة الملكة أو الضدية. يعني في بعض الأوقات تكون النسبة بين كذا، شو تكون؟ الضدية. بين البيض والسواد شنو النسبة بينهما؟ الضدية. النسبة بين الموت والحياة، لا مش العدم والملكة، هذاك النقيضية، النقيضية ولكن شبه شبه النقيض، لأن يعني هذاك لا مساوي، شنو شبه النقيض. أما الموت لا موت، حياة لا حياة، هذاك النقيضية إثبات ونفي. والعلم تصور الشيء إدراكه، والجهل في المصطلح القرآني شنو هو؟ هو تصور الألوهية على خلاف خصائصها. معنى الإنسان يتصور الألوهية على خلاف هيئتها، على خلاف صفاتها وخصائصها، هذا هو الجهل. ما هو الجهل في في في في, في المصطلح القرآني؟ هو تصور الألوهية والخصائص ديالها ماشي هي. بحال يقول الله سبحانه وعز وجل في قوم موسى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم، قال إنكم قوم تجهلون، لأنهم صوروا الألوهية أنها ترى بالحس وأنها تصنع وأنها تعدل وكذا وكذا. هذا إذن صور الألوهية غير كذا. وكين الجهل يكون اتباع غير ما شرع الله، معنى الإنسان يتبع غير ما شرع الله يسمى الجاهل. فإذا الجاهلية علاش؟ لأن تبعوا غير ما شرع الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة الجهل في المصطلح القرآن هو السلوك غير المنضبط، فيما كان شي سلوك غير منضبط قبله الجهل. هذا ما يتعلق بالجهل، تصور أي إدراكه في الواقع إلى آخره. ولماذا عرف المصنف رحمه الله الجهلة؟ الجهلة لأنه باش يتميز العلم التميز الكامل، لأن لما عرف العلم معرفة كذا عرف الجهل ويزيل يوضح العلم، أو لا؟ فالمقصود هنا واش العلم المقصود الجهل؟ هو العلم، ولكن عرف المقابل ديالو ليتميز وضوحا. فحال اللي عرفنا تسمى الأصل وزيدنا عرفنا الفرع، علاش عرفنا الفرع؟ باش يتضح الأصل. كذلك هنا والجهل في القرآن الكريم يأتي الجهل خطر على الفكري وخطر على الأخلاقي وخطر على السلوك. القرآن الكريم يبين لنا أن الجهل خطر على الفكري وخطر على الأخلاقي وخطر على السلوك. خطر على الأخلاقي في قصة موسى عليه السلام، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذن الجهل هنا خطر على الأخلاق وعلى القلوب، لأن الجاهل هو الذي يستخف، لأن كان في الإمكان يكون أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين، باش يكون على حسب الجواب دياله. قال أتتخذون هزوا، شنو خص يكون رد موسى؟ وما قالش مستهزئ، قال من الجاهلين. علاش؟ لأن الجهل هو سبب في ذلك كله. الإنسان إذا كان جاهل يستخف ويستهزئ ويعاير ويسفه ويعمل ويعمل ويعمل. فإذا فالجهل العيوب اللي تصدر من الإنسان، الأخلاق السيئة هي ثمرة الجهل. والجهل خطر على الفكر، معنى إذا رأيت إنسانا أخلاقه سيئة عرفه جاهل، حال الذي يقول أوصاف عباد الرحمن وإذا خاطبهم الجاهلون، خاطبهم هم اللي قالوا له شي كلام قبيح، فالذي صدر منهم السفه والطيش والكلام القبيح شنو هذاك؟ جاهلون. قال ردوا عليهم بالحلم انتوما قولوا سلاما، هذاك الحلم معنى مقابل السفه، مقابل شي يكون الحلم، ويكون خطر على الفكر على العقل. في القصة سيدنا موسى كما قلنا قبيل، وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. شنو قالوا بني إسرائيل؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شنو رد عليهم موسى؟ قال إنكم قوم تجهلون. إذا الجهل خطر على العقلية، لأن لو كان عندهم العلم ما يقولوش هذه الكلمة بالكفر، ما كفروا وما وصفوا الله بما لا يليق به. إذن الآن وصفوا الله بما لا يليق به، وهذا خطأ على العقلي، لأن لو كان لهم علم ما قالوا هذا. وكين الجهل يكون خطأ على السلوك، على الأعمال ديال الإنسان، في الأعمال السيئة من ترك الصلاة، فعل المحرمات، الزنا، شرب الخمار، فعل القبائح، هذه الثمرة بني للجهل. يقول الله سبحانه عز وجل في قصة يوسف عليه السلام، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. شنو يقول إذن يوسف عليه السلام؟ قال إذا أنا ملت إلى ما طلبه النساء ولبيت رغبتهن، إذن شغن نكون؟ شغن نكون جاهل. قال يقول سيدنا يوسف أنا إذا لبيت مطالب النساء هم يطلبون الفاحشة، إذا لبى مطالبهم شغي يكون هو؟ يكون جاهلين، أصب إليهن أكون من الجاهلين. إذا شكون اللي مش وصف الجاهل؟ هو السلوك غير الشرعي، هو السلوك غير المنضبط، هو ترك الواجبات وفعل المحرمات يجعل الإنسان هو جاهل ولا جاهل. والقرآن الكريم يذكر الجاهلية في أربعة المواضع، يذكر الجاهلية في العقيدة والجاهلية في الأسرة والجاهلية في المجتمع والجاهلية في النظام. يذكر الجاهلية في العقيدة في سورة آل عمران، والطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، معنى يظنون بالله ظنا سيئا، يظنون بالله ظنا لأن الله وعد المؤمنين بالنصر، هما قالوا لا ما مشي نصرناش، قالوا مشي تكون الهزيمة، إذا هذا ظن سيء فوعد الله كذبوه، إذا هذا الظن السيء، إذا هذا خلل في العقيدة، شو يسمى؟ جاهلون في العقيدة، هذه جاهلية في العقيدة، هذه جاهلية في العقيدة، إذا كل من يظن بالله ظنا سيئا فهو جاهلي في العقيدة، معنى هذه الشريعة ماشي صالحة للتطبيق، هذا القرآن ماله، هذا كذا كذا، هذه أفكار كلها أفكار جاهلية، ولهذا الناس هذوما اللي يتكلموا هيدا في الإسلام عندهم ثلاثة الخصائص. الخصيصة الأولى جهلهم بالشريعة وعلومها، هم اللي يتكلموا في النساء ويتكلموا في الإرث ويتكلموا في المرأة ويتكلموا أنهم اللي يعرفوش الشريعة، ما اللي يعرفوا الشريعة المصدرين وما اللي يعرفوش العلوم، ها واحدة. ثاني شنو هو؟ هو فيهم الجراءة التجرع الوقاحة وقلة الحياة، وفيهم التقليد الأعمى. شنو التقليد الأعمى؟ تقول لهم علماء الإسلام وتقول لهم الصحابة وتقول لهم يقول لك هذا كاز داك الشيء، ولكن لا قلت لهم قال من الغربي الفلاني والمفكر الفلاني ما يقدروش يركعوا ويسجدوا. تقول مثلا البخاري والإمام مسلم أو شيء هذا، هذاك معناه ماشي الزمن هذا، ماضي هذا الشيء، ردونا أنتم على الوضع. ولكن لا قلت له المفكر الغربي مثلا هو يركع ويسجد، ما يمشي ماشي يناقش، ما يقدرش يقول لا تماما، معنى في حال الذي يقول موقف ذو العبودية ماشي موقف ذو التلميذ يناقش، موقف العبودية. فإذا الإنسان يتكلم في الشريعة بلا علم له فهذا جهل، إذا هذه الجاهلية ذو الفرد. الجاهلية كاين الجاهلية ذو الأسرة، الجاهلية ذو الأسرة هي الأسرة ماشي منضبطة بالأخلاق الشرعية، معنى الأدب ذو اللباس، الأدب ذو الحياة، الأدب ذو الكلام، المرأة البيت مثلا، البيت المسلم خصو يكون متأدب، الأدب الشرعي لا في الكلام ولا في المش ولا في اللباس ولا ولا ولا، إذا ما الأسرة اللي ما عندها شيء هذا اسمه جاهلية، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، هذه جاهلية الأسرة. المجتمع اللي يكون فيه الفرعونية والطغيان والظلم والعصبية والحامية شيء اسمه مجتمع جاهلي، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحامية حامية الجاهلية. والنظام اللي ما يكونش خاضع للنظام الرباني شيء اسمه نظام جاهلي، أفحكم الجهل يسيبون؟ هذا ما يتعلق بقول الإمام رحمه الله والجهل تصور الشيء أي إدراكه. وبقولنا كلمة إدراكه الإمام الشارح شي يعمل يدفع واحد الإشكال. شنو الإشكال؟ ربما فهم أنك الجهل يقصر على التصور، معنى الجهل ما يكون في التصور يكون في التصديق، يتعلق بالتصورات يتعلق بالتصديقات. ثم قال الإمام رحمه الله والعلم الضروري. المصنف في شرع يتكلم الآن بتقسيم العلمي، لما عرف الجهل وبتعريف الجهلي كامل معرفة العلمي، معنى المعرفة العلمي زاد توضيحا بتعريف الجهل، معنى كأنه تعريف الجهل ما مش مقصود هنا، المقصود هو العلم، ولكن بس نزيد ونوضحه. والدليل على ذلك عاد رجع يقسم العلم. أما إذا كان الجهل مقصود كان يقول كيف يتكلم على العلم يقول وأما العلم، أو لا كيف يتكلم على العلم يقسمه، لا هو تكلم على العلم ثم ذكر الجهل باش يزم باش يزيد يكمل ثم يقسم، دابا غير يقسم العلم، العلم هنا ماشي يقسمه. هذا العلم التقسيم ديالو عنده تقسيمات مختلفة، كاين واحد التقسيم باعتبار المتعلق، العلم بالنظر المتعلق ديالو، كاين واحد التقسيم باعتبار الطريق الموصل، هذاك باعتبار المتعلق، شوف العلم باش تعلق، اذا كان يتعلق بالمفردات وبالحقائق يقال له التصور، العلم الذي يتعلق بالحقائق ويتعلق بالمفردات شو يقول له؟ التصور. معنى التصور نريد ان نفسر الحقائق، انا نريد نعرف الحقائق، نعرف الحقائق يعني هي المفردات، نعرف المفردات، معنى نريد أن نعرف حقيقة الإنسان، حقيقة الكلب، حقيقة المسجد، حقيقة الصلاة، حقيقة الزكاة، حقيقة الأصول، حقيقة النحو، حقيقة العقيدة. نبغي نشرح هذا الشيء. هذا شو يقولون له؟ هذا العلم التصوري، هذا علم يتعلق بالحقائق، العلم التي يتعلق بالفضل وقالوا الحقائق. معنى زول النسبة الكاملة، زول النسبة تسمى كله يبقى لك التصور. معنى نريد أن نعرف الموضوع أو المحمولة أو النسبة أو الموضوع أو المحمولة أو الموضوع أو النسبة أو المحمولة والنسبة أو هذه الثلاثة كلها شيء يسمى. ولكن متى يكون مصدق؟ نعرف الموضوع والمحمول والنسبة وإدراك إيقاع عدد واللي عنده تصديق. بعبارة عامة، إذا كانت القضية تتعلق بتصور الأشياء وبمعرفة حقائقها هذه يكون تصور. ولكن إذا بغيت نعرف الخصائص ديالها والأحكام ديالها غيكون تصديق. هذا باعتبار متعلقته. نجيو مثلا بحال كنا نقولوا فيما تقدم، كنا نعرفوا شنو الاسم، شنو الفعل، ما هو الحرف، ما هي الكلمة، ما هو القول، ما هو الكلام. شي يكون هذا؟ هذا هو التصور. نعرفوا ما هو الإعراب، ما هو البناء، ما هو المعرب، ما هو المبني. شي يسمى؟ أن عرفوا الاسم معرب، الاسم مبني. شوف، الاسم معرب، الاسم مبني، الاسم منكر، الاسم معرف. شو اسم هذا؟ هذا تصديق. المبتدا محذوف، المبتدا مقدم، المبتدا مؤخر، المبتدا يجب حذفه، المبتدا يجب رفعه. شو اسم؟ الصلاة هي العبادة المعلومة. الصلاة هي عبادة ذات أقوال وذات أفعال، مختتمة مفتتحة بالتكبير. هذا شيء يسمى تصور. الصلاة باطلة، الصلاة صحيحة، الصلاة واجبة، الصلاة حرام، الصلاة مكروهة. شيء يسمى زين. مثلا الصلاة صحيحة إذا وافقت الشرع، الصلاة باطلة إذا خالفت الشرع، الصلاة مكروهة إذا وقعت في الأوقات المكروهة، الصلاة حرام إذا وقعت في كذا كذا كذا. شيء يسمى هذا تصديق. وهذا معنى في العلم. إذا كان يتعلق بالمفردات هذا هو التصور، إذا كان يتعلق بالحكم لها أو عليها هو التصديق. هذا التقسيم الأول. هذا التقسيم الأول ما تكلمش عليه المصنف. هذا متكلم عليه في المنطق، إحنا ما تكلمش عليه. واضح؟ فهذا التقسيم المصنف لما تكلم في جمع الجوامع كاين. هي التقسيم آخر باعتبار الطريق الموصل له. فإذا كان الطريق يحتاج إلى نظر واستدلال يكون العلم النظري، وإذا كان لا يحتاج إلى نظر واستدلال فهو ضروري. هذا باعتبار الطريق. معنى هذا العلم أنا نصل إليه باش وصلت، نحتاجش للاستدلال أو البحث أو التفتيش، ما توقفتش على شيء، أي لم أتوقف على النظر. وشو يقولون؟ هذا الضروري. ولكن إذا كان يتوقف على النظر والاستدلال نقولوا النظري. هذا التقسيم باعتبار ايش؟ باعتبار الطريق. اذا كنت انا اتوقف على النظر والاستدلال فهو علم نظري، واذا كنت لا اتوقف. مثلا الشمس في السماء لا، اذا الشمس في السماء لا اتوقف على هذا النظر وتحتاج الى نظر. مثلا البحر امامنا، واش هذا يتوقف؟ مثلا فلان امامي انظر اليه، واش يتوقف؟ انتم اللي تسمعوني انا اتكلم، واش هذا يتوقف على النظر؟ مثلا انت لا كنت باقي ما فطرت وفيك الجوع، انا جائع، واش يتوقف على هذا؟ مثلا عندك شي الم بطنك، لك شي هذا الحرقني، واش توقف بالنسبه لك توقف على الادله؟ لا. مثلا انا ارى الباب مفتوحه، واش هذا يحتاج الى ادله؟ هذا يقول العلم الضروري. هذا العلم الضروري لا يتوقف. ومنها مثلا قل الواحد نصف الاثنين تهوى، او قل البعض الجزء الكل اعظم من الكل اعظم من الجزء، وقل مثلا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وقل الضدان لا يجتمعان، وقل الموت والحياه ما يمكنش يجتمعوا. هذه المسائل كيفاش ني ضروري. هذا هو العلم الذي، وهذا الضروري اللي يكون فيه السد الاقسام. واحد القسم الذي يقولون الاولي، واحد النوع من هذا اللي يقولوا الأولي هو اللي يسمى الأوليات. هذا الأوليات بمجرد ما تسمع، بمجرد ما تسمع الحكم، بمجرد ما تسمع الواحد نصف الاثنين تحكم، لا تفهم السرق ذي الحاجة. كذلك الكل أعظم بمجرد ما تسمع. هذا شيء يقول له أوليات، هذا النوع الأول. كي اللي يقول له الحسيات، العلم الحسي، العلم الحسي هو اللي يتوقف على الحسيات، اللي يتوقف على هذه قال بإحدى الحواس. هذاك اللي يتوقف على إحدى الحواس شي يسمى تهو علم حسي، تهو ضروري، تهو من الضروري. وشنو الحواس؟ جمع حاسة، والحاسة هي القوة الحساسة. الحواس الشدة، شنو المفردة؟ حاسة. شنو المعنى؟ هو القوة الحساسة. انت عندك واحد القوة تدرك المحسوسات، هذه القوة اللي تدرك بها المحسوسات يقولوا لها شنو؟ القوة الحساسة. مثلا كحاسة السمع، هذه بمجرد وصول الصوت إلى أذنك لا تسمع، الصوت وصل لك لأذنك أسمع، واش تحتاج إلى دليل؟ مثلا كحاسة البصر، بمجرد ما تفتح الحدقة صافي تشوف البومبيه. كيف تفتح الحدقة ترى المرئي، تحتاج إلى نظر؟ لا. هذه حاسة البصر. حاسة الشم، الملموس، بملاقة البشرة للملموس. صنت حد يلو سخولة كيف ما حادث بارد أسخن كذا، بمجرد فهمت، بمجرد ما لقي الملموس الملامسة يحصل المقصود. يحصل المقصود. الذوق، المذوق للعصبة المحيطة بسطح اللسان. مثلا كيف تعملها؟ أعملها عرف مغة، حمطة، حلوة، حرة، غير أعملها بمجرد ما ذلقي بديك الحسة هذيك غدا لك الحقيقة. هذا شي يقولوا له؟ هذا المضاق بالحاسة، شي يسمى العلم الحاس الحسي، هذا العلم الحسي. سواء قلنا بأنه هي الحواس المدركة أو العقل هو المدرك بواسطتها، المهم هذا يقولوا العلم الحسي. سواء كانت هي التي تدرك أو الذي يدرك العقل، ولكن هي الوسيطة. على كل حال يقال له حسي. سواء كان العقل يدرك وهي واسطة أو لا هي، هذا النوع شو يقول له؟ لا الثاني. إذا ندركنا الحسيات ودركنا الأوليات. كذلك النوع اللي هو المتواترات، هذه يتعلق بالمسموع. هذا تهو يفيد العلم تهو ضروريا. شكون العلم الضروري التواتري هو اللي يكون خبر جماعي يستحيل التواتر الكذب. مثلا نسمع ان اعطيناك الكوكب، واللي يفهم الخصائص القران يقول هذا قران، هذا لا اشكال فيه، الحمد لله رب العالمين. اذا فالقران وصل الينا بطريقه التواتر. نعم بطريقه التواتر. فهذا يفيد العلم واليقين. نعم. على انه من عند الله سبحانه وعز وجل. نعم. يحتاج الى دليل؟ نعم. لا يحتاج الى دليل، هذا بطريقه التواتر. بالطريق الوجدانيه، معنى يحصل العلم عن الوجدانيات، معنى هو الإحساس الباطني قبيل الإحساس الظاهري، لا الإحساس الباطني. معنى أنا جائع، أنا مريض، أنا في البرودة، أنا كذا كذا، حتى هذا الحس داكشي من داخل، هذا إحساس ظاهري أو الباطني. الخوف، أنا رجاء، الإنسان أنت تعرف راسك، واستخاف من الله لله، واسترجو الله لله، واستحب الله، هذا المسائل عندك أنت تحسوها. وانما احنا يمكن نستدل عليها بالادله الخارجيه شي علامات، اما هذه الامور مالها باطنيه؟ باطنيه. هذا ماله بالوجدانيه، شي يسمى العلم الوجداني. كاين واحد النوع الذي يقولوا له التجريبيات، حتى هو يحصل عن العلم التجريبي، هو اللي يكون بسبق المقدمات وسبق التجربه، ما يدخلش في النظر والاستدلال، يتوقف على واحد الوسيطه وليس بنظر والاستدلال. هو سبق لك جربت الحريره، جربت الدشيش، جربت القهوة، جربت العسل، جربت الليمون، جربت شي حاجة، قلت والليمون مزيان كذا، جوج المرات ثلاثة، إذا شي اسم هذا علم تجريبي، حتى هو يفيد اليقين، كاين واحد القضية اللي يقولوا لها قياستها قضايا قياستها معها، هي قضايا والقياس ديالها معها، هي اللي إذا تكون تصور بعدك الطرفين عاد يحصل لك العلم. مثلا الأربعة زوج، هاد الأربعة وجود حصل لي، ولكن تنعرف الزوجية ونعرف الأربعة ماشي بمجرد ما سمعت، لا خصني نعرف الكلمات الاربعه بانها تنقسم كذا كذا والزوجيه كذا عاد نعرف فيها. هذه شي يقولوا لها قضايا قصه قياستها معها، هذه انواع الضروري. اذا انواع الضروري سته. ما هي الاشياء الضروريه؟ سته. شنو؟ الاوليات والحسيات والمجربات والوجدانيات والمتواترات والقضايا قياستها معها. القضايا قياس معها خصك تصور الطرفين عاد وصل المقصود، وصل الطرفين لا. هذا العلم الضروري. بقات القضيه هنا البديهي، واش يدخل معنا هنا ولا ما يدخلش، واش يدخل في الضروري ولا ما يدخلش. اذا قلنا ان البديهي لا يتوقف اصلا، شوف لا يتوقف على اصلا، اذا غيكون اخص من الضروري. لان الضروري شنو عملنا له؟ شنو عملنا فيه؟ عن نظر الاستدلال. اذا قد يتوقف عن تحدس وتخمين، فهمتي؟ قد يتوقف على تجربتين، قد يتوقف على حدس وتجريبين، ومع ذلك ما يدخلش في النظري. اذا لا عملنا هذه الطريقه، قلنا بان البديهي لا يتوقف اصلا، والضروري قد يتوقف ولكن ماشي على النظر والاستدلال. قد يتوقف على التجربه، قد يتوقف على التخمين، قد يتوقف على الحدس، على بعض الاسباب. مالو هذا ضروري وليس ببديهي. إذا على هذا بين الضروري والبديهي بينهم العصر الإطلاق، معنى كل بديهي ضروري وليس كل ضروري بديهي. ولكن بهذه الطريقة اللي قلنا، ما هو الضروري؟ ما لا يتوقف عن النظري، قد لا يتوقف أصلا أو يتوقف على التجربة. ماشي يكون فيه الضروري يكون فيه جوج، لا يتوقف على النظر، إما ما يتوقفش أصلا أو يتوقف على التجربة والحدس والتخمين، هذا لا يخرج عنده. ولكن هذا ما يسمىش البديهي. فالبديهي يطلق بإطلاقين، قد يكون كالضروري وقد يكون الضروري أخص منه. بين هذا؟ بين. هذا قول الإمام رحمه الله. العلم الضروري. والعلم الضروري منسوب إلى الضرورة. كلمة الضروري نيش منسوب؟ الضرورة. والضرورة هي الإلجاء. هو إلجاء الإنسان أن يقبل هذا الخبر. معنى ما عندك كيف تقدر رفضه؟ ايه طبعا طبيعي، معنى ملجا انت الى القبر. فالانسان يمكن الانسان يقول الشمس ما كاينش، كيف يقول الشمس ما كاينش وهي راها فين؟ فاذا انت ملجا ان تقول الشمس موجوده، فانت ملجا تقول انا لا نسمعكش تقول، واما تقول انا ما نسمعكش، اذا جوع حود هذاك او لا مكابره. فاذا هذا هو الذي يقول له الضروري. علاش يقول الضروري؟ هو منسوب الى الضروره، والضروره هي الجا ان الانسان يضطر ويلجا الى ان يقبل ذلك. هذا العلم الضروري ما لا يقع عن النظر والاستدلال، كالعلم الواقعي بأحد الحواس. هذا واحد نوع منه. هذا ماشي كل الضروري، لا قسم من أقسامه. كالعلم المتعلق بأحد الحواس، واش كل الضروري أو لا واحد منه؟ لأن الضروري فيه ستة، هذا واحد منه. كالظاهرة وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق، فإنه يجد بمجرد الإحساس التحصيل من غير نظر واستدلال. ثم العلم النظري شكون هو؟ هو عكس الضروري، هو الذي يحتاج الى نظر واستدلال. الذي يحتاج الى نظر واستدلال هو هذا، ما يتوقف على النظر. هذاك الاستدلال العطف ديالها، هذاك التفسير ديالها، سياتي البيان ديالها. النظر هو الاستدلال، او يمكن نقولوا نفرقوا بيناتهم. النظر اعم من الاستدلال، لان النظر كما يكون في التصورات يكون في التصديقات، والاستدلال يكون الى التصديقات. يمكن نقولوا عطف الخاص على، يمكن بهذه الطريقه هذه. مثلا انت ماشي تصور لي الصلاه، وتصور لي الزكاه، وتصور لي الانسان، نقول هذا نظر ولا اقول استدلال. ولكن احكم لي على الصلاه واحكم لي الزكاه، قل نظر واستدلال جوج بهم. فاذا الاستدلال يكون في الاحكام وفي التصديقات، ولكن النظر يكون فيه بمعنى باين. يمكن نقول هذا او نقول هما على بينو الفيلم. ما يتوقف على، لا ما يتوقف على نظر والاستدلال. معنى الذي يتوقف على الحدس والتجربه والتخمين في سما هذا من قسم الضروري. حنا خصنا اللي ما يتوقفش على النظر. مثلا بحال ياش مثلا انت تريد ان تعلم العالم حدوث العالم بان العالم حادث الى ضمن النظر بغيت تعرف فرضيه الصلاه بان الصلاه مامور بها واجبه خصني النظر بغيت نعرف ان النار محرقه خصني النظر وخصني الاستدلال معنى انا اريد ان اعرف حدوث العالم وانا اريد ان اعرف فرضيه الصلاه وانا اريد ان اعرف احراق النار خصني الادله خصني ننظر في غننظر في الادله اللي غتثبت اذا كان القضيه ديال العقل يكون الدليل العقلي اذا كان القضيه ديال الشرع يكون الدليل الشرعي اذا كان العادي خص يكون الدليل العادي مثلا ملي يكون في العالم نقول حدوث العالم غيكون الدليل العقلي هنا اش من نستعمل اش من دليل غنستعمل ماشي نستعمل الدليل العقلي كيف الدليل العقلي ماشي نجي كلمه الحدوث غننظر في الحدوث هذا هو المنظور فيه المنظور فيه هو الحدوث الحدوث عنده التغير شوف الحدوث يلزمه واحد الصفه شنو الصفه اللي يلزمه وما عندناش حنايا الحاجه تتغير هي قديمه ما كايناش اذا ما دام كانت حديثه معها التغير ما تكونش قديمه هذا هو محل النظر اذا محل النظر شنو هو الحدوث هذا الحدوث انظر في ذاته او لا في خاصيته شنو التغير اذا هذا التغير به نعرف بان العالم حادث لان لو كان ماشي حادث ما كانش يتغير وهو يتغير فهمنا اذا النظر شنو النظر هذا النظر عقلي هذا هذا الدليل العقلي هذا دليل عقلي قد يفيد القطع يمكن يفيد القطع هنا ماشي ننظر الصلاه واجبه مثلا الصلاه واجبه غننظر اقيموا الصلاه غننظر في كلمه اقيموا امر غننظر امر الامر شنو عنده عنده واحد الخاصيه ديال الوجوب الصلاة مأمور بها وكل مأمور به واجب إذا الصلاة واجبة غنضوف في الأمر الأمر شنو عنده واحد الخاصية يفيد الوجوب يفيد إذا بالنظر في الأمر أنه يفيد الوجوب نعرف أن الصلاة واجبة إيش من دليل هذا نعم سيدي لأن آية القرآن هذا الدليل الشرعي مثلا غيكون عندي الدليل بالعادة مثلا عادة الناس العادة اللي يجبها مثلا النار النار واش تحرق ولا ما تحرقش النار محرقة غننظر في واحد الخصية ديالها مثلا تقول انت النار شيء يحرق وكل محرق له كذا كذا اذا شكون النظر باش نثبت لانه هو الاحراق فاذا الانطلاقه من الانطلاقه من الاحراق فاذا هذاك الاحراق باش نشوفه بالعاده ويمكن تخلف ممكن كما تخلف عن سيدنا ابراهيم ولكن العقل ما يمكنش يتخلف او لا العقل ما يمكنش يتخلف اما العادي اذا هنا يكون عمل سيدي النظر وهو نفس الاستدلال النظر والاستدلال هو هو الا ان النظر قد يكون فين تصرف مثلا تمشي تقول الانسان الحيوان الناطق اذا غنظر في الحيوانيه والناطقيه هذا النظر هنا واش في الدليل او لا في الحد الحد اذا الضروري والنظري اذا العلم قبل قلنا قسم له باعتبار متعلقه لا باعتبار متعلقه التصور تصديق الطريق اللي غادي وصلنا للتصور شنو يقولوا لا لا لا الطريق الطريق اللي غادي وصلنا لا عاد الكيفيه هذاك الضروري النظري لا الطريق اللي غنسلكوها باش نوصلوا باش نوصلوا للتصور الحد معنا غنخذوا الحد في يدنا باش نوصلوا للتصور والطريقه اللي غنسلكوها باش نوصلوا للتصديق الدليل معنى عندنا طريقه توصلنا الى التصور وعندنا طريقه توصلنا كذا على الكيفيه التوصل اذا كانت تحتاج الى النظر غتكون كذا اذا كان كذا اما الطريقه اللي نسلكها مثلا احنا بغينا نسلكوا نعرفوا الصلاه والزكاه والصيام والحج والنحو وكذا وكذا وكذا غنسلكوا الحدود الطرق ديال الحدود لا بغينا نعرفوا الاحكام ديالها خاصو الادله او لا هذا هو الطريق اذا طريقه المسلوكه لنصور الاشياء فالحد والطريقه المسلوكه لنصور نصل الى الاحكام هو الدليل هذا الدليل معناه يرشدك الى الحكم والحد تنسلكو كذا هذا واضح هذا قول الإمام رحمه الله. وأما العلم المكتسب الموقوف على النظر والاستدلال، كأن العلم حادث وموقوف على النظر في العالم وما يشاهد فيه من التغير فينتقل من تغيره إلى حدوثه وهكذا إلى آخره. واضح هذا الشيء؟ واضح. إذا سوء أنك دائما تنظر، وخصنا نعرف واحد القضية. مثلا الأصوليين هذيك النظرة اللي ذي نظر يقول في ذي نظر يقولوا وجه الدلالة، معنى ذا النظر في شيء هذاك اللي يكون جهة الدلالة، هو هذاك ذيك الحدوث اللي نظرنا فيه وذيك الأمر هذيك هي جهة الدلالة، معنى واحد جهة اللي غلوصني ذيك الحدوث الجهة التغير الأمر كذا، هذاك الجهة اللي غلوصني يقول لك جهة الدلالة. فعند الأصوليين ذيك الجهة هي الدليل، معنى الحدوث والأمر والإحراق هو الدليل. هذه كلمة واش مركبة ولا مفردات؟ مفردة. إذا الدليل عند الأصوليين مفرد، ولكن يتوقف على الهيئة، هو مفرد ولكن يتوقف على الهيئة. فالدليل عند الأصوليين ما هو؟ مفرد. عند المناطق الدليل شي يكون ديك المقدمة بجوج، ديكون الصلاة مأمور بها وكل مأمور بجوج به ملك. إذا الصلاة مأمور بها وكل مأمور به، هذا بجوج هذا هو الدليل. ولكن عند الأصوليين غير الأمر، الأمر هو الدليل. فالدليل عند المناطق مركب والدليل عند الأصوليين بسيط، لأن الدليل عند المناطق يكون مركب من مقدمتين، المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. بقتنا قضية هنا، هو على أن الاكتسابي والضروري واش فحال فحال. معنى علم مكتسب وعلم ضروري. إذا اطلقنا العلم الضروري ما لا يحتاج إلى نظر ودليل، يقدر يكون الاكتسابي من قبل الضروري. مثلا شي يكون بغيت أنا نشوف هذا الشيء، إذا هذا ضروري، معنى واخا توقف على فتح العين. مثلا خصني نشوف السي عمر شيقي، نعمل له هكذا نعطيه ودني، إذا أنا اكتسبت الآن هنا. هو على هذا الاكتساب من قسم الضروري بهذا المعنى، من قسم الضروري، وإن فيها الاكتساب. لأن شكون الضروري؟ شكون النظري؟ ما لا يتوقف على نظر واستدلال. فالاكتساب من قسم الضروري دابا، معنى أكتسب أفتح عيني لأرى، وأنصت لأسمع، وأفتح فمي لأتكلم مثلا، وأفتح فمي باش ندق. هاد المسائل فيها اكتساب، ولكن عند النظر والاستدلال ما عندهاش، ما عندهاش من قبيل دابا هذا. يمكن لي نعمل أنا الاكتسابي مقابلة الضروري، الضروري اللي ما يتوقفش أصلا، والاكتسابي اللي يوقف على كسب. فالذي يتوقف على كسب، أنا فتحت عيني، أنا أعطيت ودني، هذا ماشي ضروري دابا لأنه فيه الاكتساب. يمكن نعملوا الاكتساب يقابل الضروري، يكون جعله هو ولا ممكن؟ ممكن. هو نبع عليه الحاشية في المولى. ثم قال الإمام والنظر. إذا فهمنا بأن العلم الضروري ما لا يحتاج، والنظري ما يحتاج. الآن ماشي في السر النظر، المصنف رحمه الله ماشي تعرضنا للنظر، ماشي عرف النظر. ما هو السبب اللي غيتعرض للنظر؟ لأنه جاء في أجزاء العلم، العلم ما احتاج إلى نظري وكذا كذا، هذا السبب اللي يتعرض، كأنه باش ليتم التعريف به بحال اللي قدام. هذا السبب اللي تعرض لتعريف النظر. وشنو النظر؟ النظر عنده، هو قال الإمام عنده إطلاقات. يمكن النظر يكون الإبصار، معنى نظرت أبصرت، صحيح؟ قولوا النظرت أبصرت. وكين نظرته أي ارتقبته، تنيتو كاينه معنى انظرك انتظرك، وكاين تقليب الحدقه ذي العينين، كاين الرؤية، وبهذا المعنى يتعدى بإلى ويكون بمعنى رأفة ورحمة يتعدى باللم، ويكون بالتأمل والاعتبار يتعدى بفي، وقال بعضهم بمعنى الفك وإلى بمعنى رؤية، وقال بعضهم بمعنى الغضب بمعنى على يكون بمعنى الغضب، وقال بعضهم ببين يكون بمعنى الحكم، نظرت بين القوم أي حكمت. معنى اللي بغي يقول لك الإمام الإمام الحاشي المحاشي يقول لك النظر يختلف معناه على حسب المتعلق، إذا كان بمعنى في يكون كذا، وبمعنى إلى يكون كذا، بمعنى على يكون كذا، وبمعنى بين يكون كذا، إذا المعاني تختلف باش بالمجرد المجهور ديالو تما تبنى المعنى. إذا نظرت بين القوم اش غيكون؟ نظرت عليه أي غضبت عليه، نظرت فيه أي تأملت، نظرت إليه أي كذا، بحال هذه المعنى لا تختلف، هذه معنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي هو حركة النفس في المعقولات، حركة النفس في المعقولات، تحريك النفس في المعقولات، هذه يقولوا النظر. معنى في المعقولات أي ما يدرك بالعقل، هذا في المعقولات. حركة النفس أي تحريك القوة العقلية، فاش هذا عملنا في المعقولات. ومعنى المعقول ما يدرك بالعقل، حليش الحاجة كوجود الله وكحدوث العالم وكذا وكذا وكذا وكذا، هذا شنو غيكون؟ ولكن ماشي الدرك المحسوسة، البولار في السرجم مفتوح، النظر هنا يقول له التخيل، إذا كان في المحسوسات يقال له التخيل، وإذا كان في المعقولات يقال له النظر. باين؟ حركة النفس في المعقولات ماذا تسمى؟ نظرا. وفي المحسوسات تخيل، معنى الحاجة اللي تدرك بالحس، البولة كذا كذا، هذا اللي يكون تخيل، ولكن الحاجة اللي تكون معقولة أي يدركها العقل لا تكون نظر. حركة النفس في المعقولات في غيكون هذا النظر في حال المنظور فيه، معنى محل النظر شنو هو؟ محل النظر الحالة ديالو المنظور فيه، حالته مثلا ماشي فين المنظور العالم، غنوضح الحدود، الصلاة في أمر، النار في الإحرام، إذا هل أنظر في ذات الشيء أو في حالته؟ هذه الحالة هي اللي غنوصلني، إذا أنظر في المنظور أي في حالة المنظور، حالة المنظور أنا قلت لك هي الحدوث كذا كذا، الحالة المنظور فيه هذا المنظور. هذيك الحالة المنظور ليش ماشي تأديني؟ تؤدي إلى علم أو تؤدي إلى ظن، معنى تؤديني إلى علم، إذا كان عند دليل ظني غنوصلني للظن، كان دليل قطعي وصلني للقطع. شوف شنو عندك أنت، إذا كان الأدلة القطعية كيف توصلك؟ ماشي دليل العلم، تكون دليل قطعية. إذا كان عندي الدليل ظني، ظني مثلا أنت وصلت لفرضية الصلاة، دليل معلوم بدون ضمانة قطعية مثلا، ولكن النية في الوضوء لا ظنية، مثلا تيمم لكل وقت أو لكذا لا ظنية، الفاتحة في الصلاة دليل ظني، قراءة البسملة دليل ظني، هذه الشيء اللي غيوصلني كله ظني، لأن غالبا المسألة العملية تكون المسائل ظنية، ولكن المسائل الله جل جلاله تكون قطعية، وكي المسائل تكون عاودتها في العقيدة تكون ظنية، مسائل بعض الجزئية تكون قطعية ظنية. فإذا أنا أنظر فين في حال المنظور إليه، علاش؟ ليؤدي إلى المطلوب، شوف ليؤدي إلى المطلوب، هذا المطلوب إما إلى علمه وإما إلى ظنه، إذا كان عندي الدليل القطعي أوصل إلى علمه، وإذا كان عندي الدليل الظني أوصل إلى ظنه، هذا هو. ولكن ما ننسوش هذا العلم والظني اللي يكون في التصديقات، أما في التصور دائما علمي، لأن التصور ما يكونش، لأن التصور دائما هو قسم من قسم العلمي، أما اللي يتنوع التصديق هو اللي يتنوع، قد يكون ظنيا وقد يكون مشكوكا فيه وكذا وكذا، أما العلمي التصور دائما علمي. ففي باب التصورات العلمي دائما، وفي باب التصديق قد يكون علميا قد يكون ظنيا على حسب الدليل. أغنى إذا كان واحد النظر ما يوصلنا شيء المطلوب من علمي، حركة النفس إذا ما كانش حاليش حديث النفس، ما مثلا النفس ما غادي لا تتحدث، اذا حديث النفس لا يوصل الى شيء، هذه لا يقال له نظر، خصني حديث النفس في الشيء ليوصل. متى نقول له النظر؟ اما اذا كان حركه خدامه، شوف حركه خدامه ولكن ما وصلتش كحديث النفس، هذا لا يقال له نظر. النظر لابد من الايصال، لابد من الايصال. ثم قال الامام والنظر، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي الى المطلوب، والمطلوب شكون هو؟ هو المقصود اللي تريده. لكن الخبر يكون تصديق، ولكن في التعني يكون تصور. هذا ما يتعلق بالنظر. ثم قال الإمام رحمه الله والاستدلال، باش يتكلم الإمام على الاستدلال. علاش عرف الاستدلال؟ لأنه جاء أيضا في تعريف الضروري والنظري. هذا هو السبب، فقد عرف الإمام الاستدلال لأنه جاء في تعريف الضروري والنظري، جاء إثباتا في باب النظري ما يحتاج إلى نص، وجاء نفيا في الضروري ما لا يحتاج إلى نص. لهذا تعرف الاستدلال. الاستدلال ماشي يكون هو طلب الدليل، هذا معنى الاستدلال. السين والتالية لاش؟ اش غيكون المعنى؟ طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب، معنى تطلب الدليل ليؤديك إلى المطلوب. ما هو الاستدلال؟ طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب. إذن هو والنظر كيف كيف؟ مؤدهما واحد، لأن النظر يؤدي إلى المطلوب، حركة النفس في المعقولة لنؤدي إلى المطلوب، والدليل هو طلب الدليل يؤدي إلى المطلوب. إذن مختلفين غير في العبارة، أما المؤدى واحد واحد. معنى مؤدى النظر حركة النفس في المعقولات لؤدي إلى المطلوب، والاستدلال طلب الدليل يؤدي إلى المطلوب. هو هو. لماذا جمع المصنف بينهما؟ توكيدا، هذا هو الجواب. لماذا جمع الله بين النظر، جمع الإمام رحمه الله بين النظر والاستدلال؟ من باب التوكيد. أما هو مؤدى واحد، النظر في الشيء يوصل إلى المطلوب، والاستدلال أي طلب الشيء ليوصل إلى المطلوب علما أو ظنا. على هذا الجمع بينهما من باب التوكيد. يمكن الفرق بينهما، ولكن التفريق بينهما كيفاش يكون؟ العموم الخصوص في إطلاق. فالنظر يكون في التصور ويكون في التصديق، الاستدلال يكون غير في التصديق. يمكن الفرق أيضا؟ يمكن. على هذا ماشي يكون استعمال الاستدلال من باب الاستعمال الخاص مع العام. والاستدلال عند المناطق، والاستدلال عند الأصوليين. ما هو الاستدلال عند المناطق؟ من المناطق عندهم واحد تعرف للاستدلال، هذاك كتاب الحسن الحبلنا كاش اسمه، زيد ضوابط المعرفة، عنده ضوابط المعرفة للاستدلال ولا ما كاينش الاستدلال تما؟ لا لا، هذا لا العنوان الكتاب شنو فيه؟ ضوابط المعرفة وما كاينش ولا استدلال. تحت ولكن هي لا لا، ربما كاين الاستدلال. ضوابط المعرفه والاستدلال. اصول البحث والمناظره والاستدلال. هذيك هذا اصول وحده، لا غير بالنسبه للمنطق ضوابط المعرفه والاستدلال. علاش؟ لان المنطق يضبط لك الضوابط المعرفه هي التصور، وضوابط الاستدلال هو التصديق، هو بجوج تسمى. فهذا الكتاب يضبط لك القواعد تعلمك المعرفه، وهو التصديق، ويضبط لك قواعد تضبط لك الاستدلال، وهو التصديق. فعلا كاين باب المعرفات، كاين باب القياس، ولا باب المعرفات هذا التصديق، وباب القياس هذا الاستدلال. اذا العنوان الكتاب كيف انه ضوابط المعرفه والاستدلال، معنى الكتاب يعلمني كيف نعرف الاشياء وكيف نستدل عليها. معنى إذا أردت أن أعرف الأشياء ما هي القواعد، وإذا أردت أن نستدل عليها ما هي القواعد. هذا هو الموضوع الكتاب، هذا هو الموضوع الكتاب. إذن ما هو الاستدلال عند المناطق؟ هو قضية استنتاج قضية مجهولة من معلومة. مثلا تكون عندي واحد القضية معلومة استنتج منها واحد القضية مجهولة، معنى خرج المجهول من المعلوم. حنظ بيضو ترتيب أمور معلومة لأتوصل بها إلى أمور مجهولة، هي نفس الاستدلال. فالاستدلال المنطقي هو النظر المنطقي. ما هو النظر المنطقي؟ شنو هو؟ ترتيب أمور معلومة لأتوصل بها إلى أمور مجهولة. كذلك الاستدلال هو استنتاج مجهول من معلوم. شوف على سبيل المثال، الصلاة مأمور بها وكل مأمور به واجب. إذن الصلاة مأمور بها، هذا معروف، هو أقيم الصلاة وآت الزكاة. وكل مأمور بها واجب، معروف، لأن القاعدة في الأصول أم يدل على الوجوب، هذا معروفين ولا؟ غنوصل واحد المجهول. شنو المجهول؟ والصلاة واجبة هي اللي كان عندي مجهولة. هلا وصلنا. إذن بالمعلوم أتوصل إلى المجهول. فين هو عند المعلوم؟ هي المقدمة المعروفة. الصلاة مأمور بها، هذا واضح، أقيم الصلاة. وكل مأمور به، القاعدة أن الأمر يدل على الوجوب. إذن هذا معروفين. توصل إلى المجهول. الصلاة واجبة. مثلا هذاك اللي كنا نقول قبيل، العالم متغير وكل متغير حالي. العالم متغير معروف، معروف، هالسحاب هالضباب هالشتاء هالليل هالنهار هالجوع هالمرض، هذا متغير. وفي ما كاش حاجه متغيره حادثه، علاش؟ للتلازم بينهم، هذا معروفين. شنو خصنا نعرف؟ المجهول هو العالم حادث، هذا هو الاستدلال في المنطق. ما هو الاستدلال في المنطق؟ لا، داخل النظر، هو استنتاج قضايا قضيه مجهوله من قضيه معلومه. الاستدلال عند الاصوليين شنو هو؟ الاستدلال عند الأصوليين ليس نصا كتابا ولا سنة وإجماعا ولا قياسا، هذا هو الاستدلال. ما ليس بنص، ليس بكتاب، ليس بسنة، ليس بإجماع ولا قياس، هذا هو الاستدلال. الأدلة المختلفة فيها. إذا تبين الفرق بين الاستدلال المنطقي والاستدلال الأصولي. نعم، هذا قول الإمام رحمه الله، والاستدلال طلب مختلف، فمؤدى واحد. وجمع بينهما في الإثبات والنفي. معنى جمع بينهما في الإثبات والنفي؟ كيف جمع بينهما في الإثبات والنفي؟ ما لا يقع، هذا نفيا، ما يقع هذا إثباتا. والدليل المرشد إلى المطلوب. علاش الإمام رحمه الله ذكر الدليل دلالته؟ لما جاء في تعريف الاستدلال طلب الدليل، سأعرف لك هذا. فالمصنف رحمه الله تعرض إلى تعريف الدليل. لماذا؟ لأنه جاء في تعريف الاستدلال، الاستدلال طلب الدليل. شنو الدليل؟ الدليل يطلق على معاني، يطلق على الناصب لما يرشد به. مثلا شوف بلاكة في الطريق، شبرت وركز السنة، شكون اللي نصب تما؟ شكون اللي نصب؟ مثلا شبرت البلاكة وحشيتها تما، وقفتها، شكون حسبها؟ أنا والدليل اللي نصبت الدليل، نصبت العلامة، هذا صحيح؟ ويطلق ما به الإرشاد، هذاك البلاكة بيد دليل، على أن هي اللي نقول لك، أنت هي تضعفك. ويطلق على ذاكر الدليل، أنا مثلا نقول لك الله سبحانه وعز وجل قال وقيموا الصلاة، أنا اسم الدليل، إذا هذه إطلقت الدليل. فالدليل يطلق على ثلاثة المعاني. يطلق على الناصب للدليل وما به إرشاد، وعلى الذاكر للدليل. شحال هذا؟ فحال إيش ذاكر للدليل؟ قل لي أنت شنو الدليل بالنية في الوضوء؟ نقول لك إنما الأعمال بالنية، أنا الدليل دابا، لأن ذكرت الدليل. مثلا الناس بغاو يعدلوا العلامات في الطريق، شبه واحد الإنسان وعمل العلامة في الطريق، شي يسمى؟ هذاك اللي ركز هذا هو الدليل. وهي بيد، هي بها الإرشاد، هي الدليل. هذا الدليل يطلق على المعنى. إذا يمكن نقول الذي ذكر الدليل يقال له دليل، والذي ركز الدليل العلامة دليل، وتلك العلامة دليل. هذا من ناحية الإطلاقات. أما من ناحية الدليل في الشرع في الاصطلاح، هو اللي يقول ابن السكي رحمه الله ما يمكن التوصل به بصحيح النظر المطلوب الى مطلوب خبري، هذا هو الدليل. ما يمكن التوصل به بصحيح النظر المطلوب خبري، معنى الذي يمكن التوصل به بصحيح النظر الى مطلوب خبري، هذا هو الدليل. ما هو الدليل في الاصطلاح الاصوليين؟ ما يمكن التوصل به بصحيح النظر الى مطلوب خبري. علاش قال ما يمكن التوصل؟ معنى ان واحد الدليل نزل ما استعملناهش، واش يمكن نقولوا له دليل؟ قول واش يمكن عبد الله نقولوا له دليل؟ مثلا الايه منزله ما خدمتها واحد، هي ناقصه في الكتاب. علاش؟ لان يمكن يدخلها، معنى ماشي تكون خدامه غير صالحه. اذا ما يمكن التوصل به واخا ما خدموش، لان القضيه شنو تبعها؟ ماشي تيكون مستعمل بالفعل، قضيه بالامكان. ما يمكن التوصل به، التوصل به بصحيح النظر. اما اذا كان النظر فاسد او ما كاينش النظر، لا ما يوصلش. يقدر يجي النظر صدفه، معنى يقدر يمشي ولكن يجي غير هو هذاك، ماشي معنى تبعت واحد الحاجه وصلتك ولكن ماشي هي، خصك تكون صحيح النظر. لان ماكش صحيح النظر والو الى مطلوب خبريا. شكون مطلوب خبريا؟ هي النتيجه، هي التصديق. مطلوب هو التصديق هو النتيجه. بحال الامثله اللي قلنا قبل، الامر الصلاه والزكاه، هي بحال هكذا. هذا اللي يقولوا له الدليل ما يمكن. وتكلمنا ثم قال الإمام رحمه الله هذا ما يتعلق بش بالنظر. عندنا الاعتقاد. شنو الاعتقاد؟ الاعتقاد هو التصديق الجازم ولكن القائي قابل التغير. ما هو الاعتقاد؟ شنو؟ التصديق الجازم الذي يقبل التغير. مثلا أنا عندي واحد الاعتقاد كبير وقاطعي في العلامة الفلاني، مثلا أنا عندي اعتقاد في الإمام مالك، مثلا جبا كاين الناس عندهم واحد شي غولو في شي واحد، ماذا يقول هذاك الإنسان يخطاش ماذا؟ عنده واحد الاعتقاد جازم في صلاحه أو لا في علمه أو كذا وكذا، هذا الاعتقاد واش يقبل التغير؟ وهذا هو الاعتقاد، لأنه ما عندوش الدليل، لأن كان عنده الدليل يكون ثابت. فالاعتقاد الجازم لماذا يقبل التغير؟ لأنه ما عندوش الدليل. معناه هو في حال الانسان مقلد شي واحد، هذا شي يقول له الاعتقاد الجازم. فان كان لدليل ولا يتغير يسمى العلم، واذا كان راجحا يسمى الظن، واذا كان مرجوحا شي يسمى وهم، واذا كان مستوي يسمى الشك. شوف انت هذا الاعتقاد كيف انه المراتب ديالو. فاذا كان ذاك الشيء مثلا على حد قدو، مثلا انت ماشي تقول زيد قائم، زيد قائم انا اعتقد واجزم بقيامه وما عنديش الدليل، شنو غيسمى؟ الاعتقاد الجازم. كنت تقليد، هذا كنت تقليد صحيح ولا كان كذا كذا. مثلا عندي واحد الدليل على انه قائم، شي يسمى علم. فاذا كنت ارجح قيامه على عدم قيامه شي يسمى، واذا كان ارجح عدم قيامه الوهم، اذا كان عندي على السواء الشك. هذا قول الإمام رحمه الله تجويز أمرين أحدهما أظهر والشك لا مغية، ثم قال أصول الفقه. إذا الآن رحمه الله لما ذكر هذه التعاريف باش ندخلوا الأصول الفقه، باش نعرفوا أصول الفقه. اش من الطريقة اللي مش عربية أصول الفقه؟ معنى تقدمنا تعريف الأصول وتعريف الفقه، لأن عرفنا الأصول وعرفنا الفقه. اش من طريقة يعود لنا السي الإمام البليوني؟ راه نعاود هذا الشيء، غنتكلم على تفسير الاصول وتكلم على الفقه فهو يعيده. قول ولكن عفينا تسمى كندي عرف المفردات، تسمى عرف المركب، تسمى كندي عرف المفردات، الاصول بوحدها والفقه بوحدها، دابا غير مع بعضهم. الان بالمعنى العالمي تسمى كان النظر فيها بمعنى التركيبي، الان ما نشوفوها بمعنى العالمي اي صار على قبل. هذا تعريف الاصول الفقه بمعنى علمان وبمعنى لقبا، واضح؟ اذا النظره هي النظره ماشي النظره، خليها تسمع.